بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الوردي عليه رحمة الله: حبك الأوطان. ماذا قال معنى ماذا قال معنى ابن الوردي من وصايا مجملة الذي مرت معنا؟ من وصايا ابن الوردي لولده أبي بكر، من وصايا المجملة علمه، إيش الذي علمه؟ الوصايا الذي بالأمس، وزير غبة، أدب الزيارة، علمه أدب الزيارة. طيب، والوصية الثانية الذي علمه أنه لا يغتر بالمظاهر، العبرة بالبواطن، لا تنظر إلى المظهر، انظر إلى المخبر كما يقولون، أي بعدنا تنظر إلى الأخلاق والآداب والصلاح ولا تنظر إلى المظاهر. خذ بنصر السيف وترك غمده، الغمد اللباس، اللباس قد يكون جميل، والسيف الذي داخل يعني هو العبرة به، العبرة بالسيف، أي العبرة بالجوهر، والعبرة بالحقيقة، والعبرة بالبواطن للظواهر، والعبرة بالمخابر لا الظواهر. فيقول له لا تغتر بظواهر الناس، وإنما عليك بما يعني ماذا، بما يحصل به ماذا، يعني الحق، يعني الحقيقة في أخلاق الإنسان وفي صلاح الإنسان، ولا تغتر ماذا بمجرد الظاهر، لا تغتر مجرد الظاهر. وهكذا ذكر أيضا الأخير، وهو أن الإنسان لا يضره إذا كان قليل المال ما دام أنه من أهل الفضل، لا يضره قلة المال إذا كان من أهل الفضل والخير، فإن هذه الشمس لم يضرها كونه جاء عليها السحاب، فهي في الأخير شمس مهما كانت، والنهار لا يضره كونه ماذا يضعف في آخر النهار، ما زال نهار، ما زال نهار. نعم. رحمه الله: حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل. أوصى أيضا وصية عظيمة، قال حبك ماذا الأوطان، حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، تلقى عن الأهل بدل، يعني بعض الناس قد يتمسك ببلده ووطنه، يقول وطني عزيز، بلدي عزيز، نقول نعم، لكن هذا لا يكون مانعا لك أنك يعني ماذا تتنقل عن بلدك وعن وطنك من أجل تحصيل المعارف والعلوم والكمالات، فإن الإنسان إذا في بقي ماذا في بلده قد يحرم يعني ماذا من علم، من معرفة، من كذلك يعني ماذا فائدة، فيعني يشير إليه بالرحلة، ارحل إذا أردت الفائدة، أردت العلم، أردت العلوم والمعارف، ارحل في طلب العلم، ارحل في طلب ماذا العلم، ولا تقول ماذا أنا في وطني وأنا أحب ماذا وطني، كل إنسان يحب، هذه شيء غريزي وشيء جبلي في الإنسان أنه يحب بلده، ولو كان على جبل، ولو كان في جبل من الجبال، يأتي إلى مدينة من المدن شاهقة البنيان والعمارات والسيارات والأشياء الفخمة، وهو في بلده ربما مع الفانوس ما في كهرباء حتى، لكن يحب أن يبقى في بلده، يحب أن يبقى على هذا الجبل، تنزل من هذا الجبل، حتى ذكروا من القصص العجائب أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة بدوية تعيش في الخيم، فسكنها في القصور، ما طاقت القصور، قالت تجعل لي خيمة بجانب القصر، أسكن في خيمة بجانب القصر، أنا ما ارتحت في هذا القصر، راح قصر خدم وحشم مآكل ومشارب، لأنها كانت تعيش ماذا في الخيم، خيم البادية، فتريد خيمة بجانب القصر، انظر الآن. فهكذا حالة من يعيش في البادية وفي كذلك في الجبال والوديان، يحب وطنه، تقول له فلان إيش الذي رغبك في هذا البلد، في هذا الوادي، في هذا الشعب، يقول هذا جميل عندي جدا، ما أستطيع أن أعيش إلا فيه، بل لو سافرت إلى المدينة أضيق، أرتاح لما أرجع إلى بلدي. فحب الأوطان مغروس في الغرائز، ويعني ماذا مجبول عليه ماذا الإنسان، لكن يقول مع هذا يا ولدي لابد أن تخرج من بلدك وتسافر حتى تتحصل على المعارف وعلى العلوم، يحث على الرحلة في طلب العلم، يحث على الرحلة في طلب العلم، لو جلست في بلدك لمجرد محبة بلدك ما استحصل على هذه العلوم ولا على هذه ماذا المعارف، على هذه العلوم ولا على هذه ماذا المعارف. ففي السفر والرحلة تفيد وتستفيد، يستفيد الإنسان ويفيد ماذا غيره، يستفيد الإنسان ويفيد ماذا غيره، بل بعض الناس سبحان الله خرج من بلده وانتقل إلى بلد آخر، ما يريد أن يخرج من ذاك البلد الآخر حتى يرجع إلى بلده، خلاص ارتاح في ذاك البلد، ويريد أن يستقر في ذاك البلد ويجعله ماذا وطنا، وجد ماذا؟ بغيته. ولهذا يعني جرت قصة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين أبي الدرداء وبين سلمان. سلمان أبو الدرداء ماذا يقول؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخى بينهم، يقول لأخيه سلمان تعال إلى ماذا؟ إلى الأرض المقدسة، تعال إلى الأرض المقدسة. فقال يا أبا الدرداء إن الأرض لا تقدس أصحابها، الذي يقدس ما يقدس يقدس ماذا صاحبه هو العلم والعمل، العلم والعمل. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه الحكاية، قال فالإنسان يعيش في المكان الذي ينتفع فيه علما وعملا. ولهذا كثير من الصحابة فارقوا مكة والمدينة، مشوا إلى العراق، مشوا إلى الشام، خارجوا فيبحثون عن العلم والعمل، يعني علم وفيه عمل. وقد يجلس الإنسان في بلد وإن كان بلده ما في علم وما فيه عمل فيقول البقاء هنا أفضل، نقول لا. ولهذا يقول شيخ الإسلام لما ذكر المفاضلة بين مكة والمدينة، أين الأفضل مكة أو المدينة؟ قال المكان الذي يزيد فيه الإيمان والعلم أفضل الأمكنة، مكة المدينة غير مكة غير المدينة. المكان الذي يزيد فيه الإنسان، يتزود الإنسان فيه من العلم والعمل، قال هذا من أفضل الأمكنة، هذا من أفضل ماذا؟ الأمكنة. فيقول تعال إلى الأرض المقدسة، يقول الأرض ما تقدس أصحابها. ولهذا تعجب من الحجاورة، دمك دمك دمك يا أخي دمك، جاءت لها فترة، العراق قد ذهبت، العراق بما فيها من العلماء وما فيها من الكتب. الآن من يود الآن أنه يذهب إلى العراق يجلس فيها؟ إيش تريد منها؟ ما فيها إلا الروافض، ما فيها إلا الروافض. وهؤلاء دمك دمك دمك، سبحان الله. دماج بعد موت الشيخ مقبل ما عاد هي دماج حقيقة، تنكرت لنا دماج، حتى نفس الأرض والشجر ما عاد عرفناه لما جاء الحجوري وتسلط على ماذا؟ على دماج. لما تسلط على دماج هو جماعته سب ولعن وشتم وقالوا ردود علمية، يعني صورة دماج الجميلة الذي كانت تغيرت علينا، وكانت في زمن الشيخ مقبل مع أنها وديان وجبال ما فيها شيء حقيقة. الذي يذهب إلى هناك، حتى لما جاء بعض يعني الآباء أظن من فرنسا أو من بريطانيا، يعني يتابع ولده يريد أن يخرج ولده من دماج، فيقول يا ولدي لما نزل قال إيش تريد من هذه الشعاب وهذه الوديان؟ ترك فرنسا، ترك بريطانيا، يعني البرجر والأشياء والأشياء الطيبة كذا، وتعيش في هذا المكان أيام وليالي، وإذا بالأب ما يريد يخرج من المكان أيام وليالي، والولد ما يريد. قال بعض الإخوة معلقا قال أكيد في دماج سحر، يضعون للإنسان سحر حتى لا يخرج من هذا البلد. سحر العلم يا أخي والعمل، سحر العلم والعمل والسنة. فالحجوري يظن أن دماج زمن الشيخ مقبل هي ما زالت، يا أخي تغيرت بعد موت الشيخ رحمه الله. لما مات الشيخ مقبل حقيقة تغيرت ماذا؟ دماج. طلاب العلم في زمن الشيخ أنشط في طلب العلم، وكذا أيضا عندهم ماذا؟ جلادة وقوة وتحمل على طلب هذا العلم. لماذا؟ لأن الشيخ كان يحبب إليهم العلم حبا عظيما حقيقة، وكان يكرم طلاب العلم ويحترم طلاب العلم ويشجع طلاب العلم، وما عنده التمييز ولا العنصرية هذه، ما كان عنده هذا الشيخ مقبل. فأحب الكل، أحب ماذا؟ الكل. حتى أنه يوما من الأيام عمل محاضرة للجن والإنس، حتى الجن ربما يحضرون يستفيدون من الشيخ، بل أهل يعني الرفض والتشيع في ذاك البلد كانوا يجلون الشيخ ويحترمون الشيخ احتراما عظيما حقيقة. لم يحصل أذية لطالب من طلاب العلم في زمن الشيخ إلى أن مات، نحو 25 سنة إلى 29 سنة والشيخ يعيش في تلك البلاد التي هي بلاد الروافض في الأصل، يعني أصل الشيعة وكر الشيعة كان في ذاك البلد. مع هذا لم تحصل ماذا؟ الأذية، كان له حب واحترام وإجلال بسبب إيه؟ ما يحمله من العلم والخير، ما يحمله من العلم والخير. وكان الرجل عنده ذكاء وعنده فراسة، يعامل الناس يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي، هو أثر عن علي، أنزلوا الناس منازلهم، يتكلم مع الصغير بما يليق به، يتكلم مع القبيل بما يليق به. فجاء هذا فحارب الكل، حارب هذا الكل، لم يميز بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والقبيل وغير القبيل، وراحت لها دماج وذهبت لها ماذا؟ دماج. حمق يا أخوة، هذه من الحماقة، هذه والله من الحماقة. فابن الوردي يوصي ولده بمثل هذه الوصايا العظيمة، يوصي ولده حبك للوطن ما في مانع، لكن ترحل إذا أردت المعارف وأردت العلوم. ولهذا ذكروا عن ماذا يا أخوان؟ عن الحموي، ألف كتاب في ماذا يا أخوان؟ في معرفة البلدان. كيف ألف كتاب في معرفة البلدان؟ قالوا الحموي كان محاسب مع تاجر، يذهب كل يوم بلد يأتي بالتجارة ويحاسب، وكلما دخل بلد ابتكر من أوصاف هذا البلد في وديان هذا البلد، جبال هذا الولد، يعني أشخاص من يعيشون في هذا البلد، أجواء هذا البلد، وانتقل إلى بلد آخر. أصبح هذا الكتاب الذي ألف هذا التاجر مرجع للأمة بعده، يقولون لقد ذكر الحموي في كتابه، أصبح من المؤلفات. والرجل كان يكتب هكذا، ينزل بلد تعجب المناظر، يقول وديانها كذا، أشجاره كذا، وناسها كذا، جبالها كذا، ويضع هذه الورقة، ورقة مع ورقة، حتى أصبح كتابا مؤلفا مرجع للعلماء بعد موته في معجم البلدان، يسمى معجم البلدان. إذا أردت أن تعرف معجم البلدان وتاريخ البلدان ترجع إلى هذا الكتاب. والرجل ألف على الطريق. ففي الأسفار فائدة، في الأسفار ماذا؟ فائدة للإنسان. في يوصي ابن الوردي ولده أن يسافر ولا يبقى ماذا في وطنه، ولا يبقى ماذا في وطنه. لعلنا نكتفي بهذا البيت، بارك الله فيه، جزاك الله خير، وقد أعطينا الجماعة حقهم اليوم، الله يستر. تفضل. صحيح، لا والله احنا نتألم على الدعوة بعد موت الشيخ موبل عليه رحمة الله، والكل يدعي أنه الذي غير وبدل. كل إنسان يقول أنتم الذي غيرتم بعد الشيخ موبل بدلتم، والله ما غيرنا ولا بدلنا، ما غيرنا ولا بدلنا، نحن ما زلنا مع كبار العلماء. أما هؤلاء جعلوا السب والطعن والتنقص والشتم هذه من الردود العلمية، فجعلوا قناة الردود العلمية، تدخل الردود العلمية سب شتم تنقص يعني استهزاء، كل هذه، وهذه هي الردود العلمية، هذه هي الردود العلمية عند القوم، الله المستعان. يقول السائل صلى الله عليكم، إذا كانت الحائض تقعد قدر ما كانت الحيضة تحبسها من الأيام، فهل إذا كانت المرأة تقعد في كل نفاس 30 يوما، فهل تعمل به في كل ولادة إذا تكرر معها؟ للنفاس يأتينا معنا أن ما لها حديث 40 في النفاس ما ثبت، جاء من حديث أم سلمة وطريق موسى بن بسة وهي مجهولة، من طريق امرأة مجهولة، وجاء أثر عن عبد الله بن عباس ما هو صريح، وجماهير العلماء بل جماهير الصحابة أنه لا يوقت بوقت، أن دم النفاس ما يوقت بال40، لا يوقت بال40. فالحديث الوارد فيه حديث ضعيف، وإن كان قلنا نعم احنا سبق لسان، وإن كان جمهور الفقهاء عليه على ال40، لكن الراجح من أقوال المحققين أن دم النفاس ما في لحد. قد لا تنفس المرأة بالكلية، وقد تنفس 20 يوما، وقد تنفس إلى 40 يوما، وقد تزيد إلى 50 إلى 60 يوم. هذا سيأتينا في باب النفاس إن شاء الله. ويقول السائل أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، هل ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا؟ الله أعلم، هذه من الأحاديث المشهورة على الألسن، فهو من المشهور الذي هو على خلاف اصطلاح المحدثين، سيأتينا، الله أعلم. من عنده خبر بهذا الحديث؟ أنا ما أذكره صحة ولا ضعفا، ما أدري، الله أعلم. هو حديث مشهور نعم، لكن ما حاله؟ الله أعلم. أما الصحة، قد يسافر الإنسان فيها مرض يا أخي، بعض السفريات فيها مرض، وبعض البقاء في البلد قد يمرض، وإذا سافر ارتاح، والناس تختلف، لكن هل هذا يعني صحيح؟ الله أعلم. طيب، إلى هنا، بارك الله.